وأنه إن امتنع طلق عليه القاضي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خذ الحديقة وطلقها تطليق، وإلا فكيف تجبر على حياة لا تحتملها؟ ها؟ لا، في الحالة حالة الفسخ إذا كانت قد اشترطت على القول بأن الاشتراط يبيح لها الفسخ، وهو دخل بيها هتاخد المهر. اشترطت، بنقول ان هو يكون نسيب، اشترطت ان يكون مثلا شابا، قالت ان السن بتاعه اشترطت كده ما يزيدش عن 25، طلع 65، ماشي كده، فمثل هذا ايه يبيح لها الفسخ اذا كان قد دخل به. في مسألة العيوب حاجة والاشتراط حاجة تانية. الاشتراط ادق في يعني، عشان حديث ان احق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، وان اللي يخالف الشرط يضر الطرف الثاني، وهذا الشرط يجعله من حقه طالما اشترط. اما العيوب فهي اذا اطلق العقد، العيوب التي يقيد فسخ العقد بها. قال فإذا جاز له الفسخ مع تمكنه من الفراق لغيره، فلا أن يجوز لها الفسخ مع عدم تمكنها أولى. وإذا جاز لها أن تفسخ إذا ظهر الزول ذا صناعة دنيئة لا تشينه في دينه ولا في عرضه، لكن قالوا مثلا كالحجام والكساح، كساح اللي هو ايه بينظف المجاري مثلا، وهو متجوزها ان هو دكتور مثلا او مهندس او تاجر رجل اعمال، وهو طلع في الاخر ايه هذه المهن وطلع عن الصف فعلا. فيقول وانما لا تشينه في دينه ولا في عرضه، وانما تمنع كمال لذتها واستمتاعها به. هو الحقيقة ان من اجل الشرط، اما الاستمتاع فليس مرتبطا بالمهنة. يقول فاذا شرطته شابا جميلا صحيحا فبان شيخا مشوها اعمى اطرش اخرس اسود، فكيف تلزم به وتمنع من الفسخ؟ هذا في غاية الامتناع والتناقض والبعد عن القياس وقواعد الشرع، انهم بيجعلهم ان الكفاءة في المهنة، اليسار، النسب، الحرية، الدين. قال وكيف يمكن احد الزوجين من الفسخ بقدر العدسة من البص من البرص، العدسة يعني عدس قد حباية العدس يعني، ولا يمكن منه بالجرب، المستحكم المتمكن وهو أشد إعداء من ذلك البرص اليسير. هو في الحقيقة خطأ، القياس ده غير صحيح. الجرب ده ممكن في 10 أيام في 5 أيام يتعالج، البرص ده مش هيتعالج طول العمر. ها؟ في 10 أيام الجرب، يعني الجرب ده ليس مرضا مزمنا، ولكن هو الظاهر ما كانش دراسه جيده يعني. يقول وكذلك غيره من انواع الداء العضال، واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم على البائع كتمان عيب سلعته، وحرم على من علمه ان يكتمه عن المشتري، فكيف بالعيوب في النكاح؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمه بنت قيس حين استشارته في نكاح معاويه وابي جهم، اما معاويه فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، رواه مسلم متفق عليه. فعلم أن بيان العيب في النكاح أولى وأوجب، هذا من باب النصح ليس من باب عيوب النكاح، هذا من باب أي الرجال أصلح للمرأة، فلا هو اشتراط ولا هو من العيوب، إنما معهوش فلوس. يقول فكيف يكون كتمانه وتدليسه والغش الحرام به سببا للزومه وجعل للعيب